الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما قولكم في هذه العبارة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ أقول وبالله التوفيق، هذه العبارة غير صالحة، لأنها تنبئ أن الإنسان يظهر كراهة ما قضى الله عليه. ونحن لا نقول إن الإنسان يكره بعض المقضيات، لكن قضاء الله ليس مكروها. ويجب أن نعلم أن هناك فرقا بين القضاء والمقضي، فقضاء الله جل وعلا الذي هو فعله يجب على المؤمن أن يرضى به، ومقضيه منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. فمثلا المعاصي تقع بقضاء الله جل وعلا وقدره، ولا يجوز أن ترضى بالمعاصي، لكن يجوز أن ترضى بكون الله جل وعلا قدرها وقضاها، لأنه سبحانه وتعالى لم يقضها ولم يقدرها إلا لحكمة. هذه العبارة لا تجوز، بل علينا أن نقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله على كل حال. وهناك عبارة أخرى يقولها البعض من الناس إذا نزلت به مصيبة، يدعو الله جل وعلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. فهذه العبارة مبتدعة وغير صحيحة، كيف لا يسأل العبد ربه جل وعلا؟ بل له أن يسأل ما شاء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت يا عبد الله تدعو الله جل وعلا، وقد يكون الله جل وعلا قد قضى عليك شيئا، فإذا دعوته رفعه عنك. أما أن تقول: يا رب لا أسألك رد القضاء، سبحان الله، فالدعاء يرد القضاء إذا شاء الله عز وجل. ولا يصح أن تقول هذه العبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. يعني كأنك تقول: أمرضني، أفقرني، ولكن قليلا. وهذا غلط. بل قل: اللهم إني أعوذ بك من المرض، وأعوذ بك من الفقر، وما أشبه ذلك. وادعو الله جل وعلا بجزم، فإن الدعاء يرد القضاء إذا أراد الله عز وجل. إذن فعلينا أن نتنبه إلى هذه الألفاظ التي لا تجوز شرعا. فقد تكون هذه الكلمات وهذه العبارات التي تقع بين الناس لها رنين وطنين في الأذن، وإذا سمع الإنسان قال ما أحلاها، لكنه لا يتأمل في معناها. يكون المعنى مخالفا للشرع، ولهذا الواجب علينا إخوتي في الله أن نتقيد في دعائنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.